الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، أحببت أن أضيف إضافة إلى ما كنت قلته في الخطبة السابقة حول بر الوالدين وصلة الأرحام، وهي أن بر الوالدين وصلة الأرحام هي أسرع الطاعات حصولا لثوابها في الدنيا، كما العكس، قطع الأرحام وعقوق الوالدين هي أسرع المعاصي والذنوب حصولا لآثارها في الدنيا، كما قال سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهذه عقوبة معجلة لمن صنع ذلك في هذه الدنيا، فأسرع المعاصي حصولا لآثارها في الدنيا من العقوبة هي قطع الرحم، هي قطع الرحم وعقوق الوالدين. كما أن صلة الأرحام وبر الوالدين من أسرع الطاعات حصولا لثوابها في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. وهذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلة الرحم، وأن هذا مدعاه إلى بسط الرزق وهذا حصول في الدنيا، وإنساء الأجل وهو تأخيره. فطول العمر، أن يطيل الله تبارك وتعالى في عمر العبد وأن يبسط له في رزقه بسبب صلة الرحم، فصلة الرحم مدعاة لها. هذا أمر حصوله في الدنيا، وقد ذكرنا في الخطبة السابقة ما يحدث لذلك في الآخرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. وقول الله تبارك وتعالى للرحم: أما يسرك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. ولذلك تقوم الرحم على جنب الصراط مع الأمانة، ولا يصل ويتعدى ويعبر هذه المعبرة الكبرى إلا واصل للرحم. فآثار صلة الرحم وبر الوالدين في الآخرة أمر عظيم. والكلام اليوم، الإضافة التي أحببت أن أضيفها عن أثر هذا في الدنيا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أثر بر الوالدين في الدنيا أثر عظيم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي قال له: إذا أتتكم أمداد أهل اليمن ففيها أويس القرني المرادي، يعني رجل من قرن، من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ إلا موضع، إلا قدر موضع درهم منه، فإذا لقيته فاسأله أن يدعو لك، أن يستغفر لك. وهذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ويسا هذا لم يكن موجودا في حياة النبي، وإنه يأتي، وإنما يأتي في أمداد أهل اليمن، وأمدادهم للجهاد، كانوا يمرون على المدينة، وهذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث كان للمسلمين جبهتان مفتوحتان للقتال: جبهة العراق وجبهة الشام في حرب الفرس وحرب الروم. وكان عمر رضي الله تعالى عنه امتثالا لهذا الحديث كان كلما جاء مدد من اليمن يعني ناوي الجهاد ومر بالمدينة يسأل فيكم هويس القرني عدة سنوات حتى جاء وفد فقالوا نعم فأتى به عمر خلى به وقال له أنت ويس من مراد قال نعم من قرن قال نعم قال كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم فقال له عمر استغفر لي يعني أدعو الله أن يغفر لي ثم أخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له أكتب لك كتابا يعني إلى أين تريد قال له أين تريد يعني أي جبهة من جبهات القتال تريد جبهة الشام جبهة العراق فقال جبهة العراق فقال له أكتب لك لعاملها أي تكون وصية من الخليفة له فقال له يعني لا يعني المولى أحب أن أكون في غبراء الناس أنا أحب أن أكون في عموم الناس ولا يعني أكون معروف ثم لما جاء أمير مراد يعني عائدا ومارا على عمر بن الخطاب فسأل عنه فقال له سأله عن أويس فقال له والله يا أمير المؤمنين تركته بشر حال يعني من الفقر وحاله ضعيف الرخيص فأخبر عمر رضي الله تعالى عنه أمير مراد بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أويس فرجع هذا الأمير مباشرة والتقى بأويس وقال له استغفر يعني طلب منه أن يغفر له أن يستغفر الله له فقال له جئت من عند عمر يعني لم يعلم بهذا الأمر إلا عمر بن الخطاب وهو فقال له جئت من عند عمر فقال نعم فاختفى فذهب أويس فاختفى في الناس اختفى في الناس خوفا من أن يشهر بذلك فيتكاثر عليه الناس وكل يعني يطلب منه أن يستغفر له وهذا الحديث حديث عظيم أولا في أن بر الوالدين وهذا كان بار بأمه كان هذا مدعاة إلى أن يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأنه مستجاب الدعوة أنه مستجاب الدعوة مستجاب الدعوة لنفسه ولمن يدعو له هذا أمر عظيم وهذا أمر عظيم الأمر الآخر أن العبد قد يكون ولي لله تبارك وتعالى ورجل مجاب الدعوة ولا يدعو له أحد ما حد يعلمه فإن هذا كان رجلا مغمورا يعني في أوساط الناس ولا يعرفه أحد ولا يعرف الناس مقدار يعني منزلته عند الله تبارك وتعالى وكرامته على الله وهو على هذا النحو والطاعة التي يعني كانت سبب في قربه من الله تبارك وتعالى وحصول ولايته وأن الله لا يرد دعاءه إنما كانت بره بأمه فالبر أمر عظيم حصول يعني ثمرة هذا يعني في هذه الدنيا وكون النبي ذكر هذا من أمدار أهل اليمن أقول يبدو الله تعالى أعلم أن هذا ليس غريبا فيهم فإن النبي مدح أهل اليمن وقال الإيمان يماني والحكمة يمانية أنا قد رأيت بنفسي يعني من أهل اليمن من يحمل أمه على ظهره ماشيا إلى الحج وهذا أمر عجيب يعني أمر عجيب لم أره ولم أطلع عليه في غيره أن يأتي الإنسان من الحج من اليمن نحو من 600 كيلو يحمل أمه على ظهره أم العجوز يحملها على ظهره ويأتي بها حاجا هذا أمر عظيم فعلى كل حال هذا باب أقصد أن باب البر بالوالدين باب عظيم من فاته هذا الخير في حياة والديه فاته خير عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كليهما ولم يدخله الجنة. آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني شأنه عجيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين آمين آمين، سمعه الصحابة يؤمن ولم يسمعوا دعاء له ولا دعاء لغيره، وقالوا له يا رسول الله قلت آمين آمين آمين، على ما تؤمن يعني؟ فقال أتاني جبريل والنبي صعد المنبر، وهذا مكان لاستجابة الدعوة، فقال له رغم أنف امرئ من أمتك أدرك والديه أحدهما أو كليهما ولم يدخله الجنة، قل آمين. قال فقلت آمين. فهذا باب عظيم، باب عظيم من أبواب الخير، وقد ذكرنا أنه من فاته هذا في حياة والديه فينبغي ألا يفوته يعني كذلك البر بالوالدين بعد موتهما، فإن هناك أنواع من البر ذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الإنسان أهل ود أبيه، إن من أبر البر أن يصل الإنسان أهل ود أبيه، فإذا وصل يعني من كان يودهم أبوه في حياته كان هذا من البر، وقد ذكرنا في الخطوة الماضية شأن الأثر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وأنه وصل ابنا لصديق أبيه عمر بن الخطاب فقال لنافع، قال له هذا، قال هذا كان أبوه صديقا لعمر لما أعطاه عمامته وأعطاه يعني حماره، وتعجب نافع مولى ابن عمر من فعل ابن عمر، وذكره بهذا الحديث، وقال ابن سلم إن من أبر البر أن يصل الإنسان أهل ود أبيه. فهذا باب الاستغفار لهما، دعاء لهما، الصدقة عنهما، إنفاذ عهودهما، قضاء ديونهما، وهذا ألزم الواجبات، ألزم الواجبات، هذا لازم، لازم في الدنيا ولازم في الآخرة، أن الدين الوالدين يورث كما يورث الوالدين ما لهما من مال، فإنهما يورثان ما لهما من دين، ويجب على الأبناء أن يوفوا ديون والديهما، إذا مات الأب أو الأم وعليه دين فإنه قبل أن توزع التركة ينبغي أن يؤخذ من مالهما، إذا ما كان لهم مال فإن أولادهما حتم واجب عليهما في الدنيا والآخرة، في الدنيا قضاء يعني حتى بالقضاء يؤخذ منهما قضاء، وكذلك ديانة، ديانة وقرب إلى الله تبارك وتعالى، أن يوفي يعني الابن دين والده إذا مات وعليه دين، وإلا حسب عليه يوم الآخر، حسب ليس الوالد فقط بل الأبناء كذلك، لأن هذا من الحق اللازم يعني الحق اللازم، فأداء ديونهما وعهودهما والصدقة عنهما الأدية وإنفاذ وصاياهما وإكرام صديقهما، كل هذا من أبواب الخير التي إذا علمها يعني إذا علم المؤمن أن يكون قد وصل وبر والديه في حياتهما فتمت باب، لأن يستدرك ذلك بعد وفاتهما. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من البارين بوالدينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر، استغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. وصية الله تبارك وتعالى لعباده جميعا أن يتقوه، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وخافوا، هذه وصية الله تبارك وتعالى، خافوا الله تبارك وتعالى، اجعلوا وقاية لكم من عذاب الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يؤاخذ بالذنب، يؤاخذ بالذنب ويعاقب به عقوبة الدنيا والآخرة، كما يثيب على الطاعة سبحانه وتعالى، ثواب في الدنيا وثواب في الآخرة. وكنت أريد أن أضيف إضافة إلى قول النبي: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أجله فيصل رحمه، أنه يؤخذ من هذا الحديث كذلك أن نية الثواب في الدنيا لا تنافي الخير ولا تنافي حصول يعني الثواب، بل إذا ابتغى العبد بعمله يعني أن يثيبه الله تبارك وتعالى له في الدنيا ثوابا معجلا فهذا خير، وكذلك أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يعني يثيبه الله تبارك وتعالى عليه في الآخرة. وقد علمنا الله تبارك وتعالى أن نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمن عمل العمل الصالح وهو يرجو أن يثيبه الله تبارك وتعالى عليه في الدنيا قبل الآخرة فهذا كذلك لا ينفي يعني لا ينفي إخلاص العمل لله تبارك وتعالى. فمن إخلاص العمل لله أن يكون لله، وأن يرجو الإنسان يحتسب ثواب، يحتفظ ثوابه في الآخرة وثوابه في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يثيب يعني على العمل في الدنيا بعض الأعمال الصالحة كما ذكرنا هنا في يعني الصلة وبر الوالدين ثوابهما يعجل، يعني من ثوابهما أن يعجل الله تبارك وتعالى ثوابهما في الدنيا، ويدخر كذلك للعبد الصالح ثوابهما في الآخرة. فلا بأس بأن ينوي الإنسان بعمله الصالح أن يكون يتمنى أن يعطيه الله تبارك وتعالى ثواب الدنيا، فكمن يتصدق ليوسع الله عليه رزقه وليخلفه الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قال: ثلاثة أقسم عليهن ما من مؤمن ينفق نفقة إلا أخلفه الله تبارك وتعالى في الدنيا. فهذا من أمر يعني حتم لازم، كما قال تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خير الرازق، يخلفه في الدنيا. فهذا الخلف في الدنيا، اللهم أعطي منفقا خلفا وأنسكا تلفا، فالخلف في الدنيا يعني. فمن تصدق ليرزقه الله تبارك وتعالى يعني ثواب هذا ومثوبته وخلفا منه في الدنيا فهذا إن شاء الله لا ينافي إخلاصه لله تبارك وتعالى. الشاهد أن من نوى بعمله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة فهذا أمر لا ينافي الإخلاص، وإنما الذي ينافي الإخلاص أن يكون همه الدنيا فقط. هذا شأن الكفار، لا يطمعون شيئا في الآخرة، ما له أمل في الآخرة، فلذلك كل أعمالهم التي يعملون يريدون أن يأخذوها في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. هذا شأن الكفار، بس يطلبون من الله الدنيا ولا يطمعون يعني في الآخرة. فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب قريب إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق أمينانا لطاعتك ووفق ولي عهده. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم تولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.